وفلا جناح عليه. نفي لا كلام رد. فلا جناح عليه أن، بكثير عليه أن، هاء الكناية الصلة لابن كثير وحده وما قبله التسكين لابن كثيرهم، أن يطوف عدم غنى الخلف والضرير عن دور الكسائي، فيبقى ايه ادغام كامل، أن يطوف، والباقي أن يطوف ومن تطوع خيرا. تطوع طبعا عمد الكسائي وخلف ويعقوب يقرأ يتطوع، ومن يتطوع، وطبعا خلف حمزة يقرأ ومن يتطوع ويجزم العين. تطوع التاء يا وشدد مسكنة مضروبا شفا، الثاني شفا، الموضع الثاني في الربع القادم إن شاء الله حمزة وكساء وخلف فقط، يبقى بالياء وتجديد الطاء وسكون العين. يتطوع فعل مضارع مجزوم، فعل الشرط مضارع، الباقي تطوع ماضي بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين داخل القراء، وخلف حمزة طبعا على أصله. ومن يتطوع، ومن يتطوع بإيه؟ بعدم الغنة لخلف، بعدم الغنة لخلف حمزة. ومن يتطوع خيرا، ترقيق الراء لورش خيرا من الشاطبية، وشاكر طبعا كذاك الضم رقق في الأصح لكن من الشاطبية، شاكر عليم لورش الشاطبية من الطيبة الأزرق له في الملون، وتفخيم منون عنه ان وصل، وجل تفخيم منون عنه ان وصل، يبقى الازرق ترقيق وتفخيم الراء، ولا يجتمع له تفخيم المنصوبه والمضمومه، المنصوبه اللي هي خيرا والمضمومه اللي هي شاكر، لا يجتمع تفخيم المنصوبه والمضمومه. لكن من الشاطبيه فيقرا خيرا وصل وقفا، وشاكر عليم ترقيق الراء في الحال في الموضعين وصل وقفا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، منفصل، من البينات والهدى، الفتح والتقليل والإمالة، حمزة وكسائي وخلف، والهدي وورش من الشاطبية أو الأزرق من الطيبة له الفتح والتقليل، الهدى والهدي من بعد ما بيناه للناس، بيناه للناس ابن كثير الصلة للناس بجر طيب خلف أبو دوري أبو عمرو بالخلاف للناس، أولئك يلعنهم الله، مد إيه متصل كلهم على أصله، وزواف على حمزة فله التسهيل مع المد والقصر في الهمزة الثانية. والأولى مبتدأة لو فيها التحقيق وله فيها إيه؟ تابي أولئك يبقى فيها كسر بعدها ضم. أولئك يلعنهم الله، الضم للكل دخل على ساكن، ويلعنهم اللاعنون كذلك الضم للكل، ضم وليست صلة، التقاء الساكنين واضحة أوي عند الشاطبي رحمه الله، ومن في سورة الفاتحة وإحنا طبعا قطعناها بحثا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء الكسر فتى على، مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا. المهم إن أنا عايز أقول للكل يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ضم فقط. طبعا فتح العلى يكسر اذا كان قبل الهاء كسر او ياء، به ميل اسباب عليه ميل قتال. لكن دي يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وانبه ان في ناس يختلسوا الحركه الضمه يعني، والبعض يقرا بالاسكان فيقرا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهذا خطا، او يختلس الحركه وهذا خطا ايضا. والحل اتم الحركه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون جمع مذكر سالم وقفا له اللاعنون هاء السكت يعقوب. الا الذين تابوا واصلحوا، تابوا و مدي تمكيني، ووين الواو الاولى ساكنه لكنها مديه، وخلف المد ايضا بالاجماع، فده حركتين تابوا تابوا واصلحوا. طبعا اصلحوا غلظ الازرق اللام، واصلا واصلحوا واصلحوا وبينوا مد تمكين ايضا، فاولئك مد متصل اتوب عليهم، عليهم حمزه ويعقوب على الاصل، اصلها على هم والميم الجمع. ابن كثير وابو جعفر وقالون بتاخيره جلا عليهم وانا التواب الرحيم. ان الذين كفروا وماتوا مد تمكين، وماتوا وهم ايضا، وهم كفار ميم الجمع، ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، كفار اولئك اظهار ومد متصل، عليهم لعنه، عليهم حمزه ويعقوب، عليهم الصله، عليهم لعنه ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، عليهم لعنه الله والملائكه اذا وقف عليها حمزه له التسير مع المد والقصر، وسط اضرب على الالف ملائكه، والناس والناس دول يا ابو عم اجمعين. كان مذكر سالم هاي السكت ليعقوب، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، الكل بالضم، ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون الصلة ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، وإلهكم إله واحد. الصلة وتمد على المنفصل لقالون بخلفه له القصر والتوسط، وإلهكم إله وإلهكم إله. وطبعا ورش طريق الأصبهاني له قصر وتوسط، وبطريق الأزرق له المد الطويل، وابن كثير وابو جعفر بالإيه بالقصر. وطبعا في سكت وعدمه لحمزة بالشطبية ومن الطيبة حمزة وإدريس وحفص وابن زكوان، وإلهكم إله. إن في خلق السماوات والأرض، والأرض النقل الورش أزرق وأصبهاني، والأرض النقل والسكت الحمزة وقفا، واختلاف الليل والنهار والنهير تقليل الورش من طريق الأزرق، وأبو عمرو دور الكسائي، ومن زكام بخلف من الطيبة بالإمالة ملك كبر. والنهير محدش بقى يميل النون الأخرى يقول والني والني هي، لا والنهير، وإذا وقف عليها غير المميلين والمقلدين يقف عليها بالتفخيم، وانصر التفخيم والنهار أما في الإمالة فتميل الألف والراء ترقق، ورقق الراء إن تمن أو تكسري، وفي سكون الوقف فخم وانصري، وفي التدقيق ما لم تكن بعدها ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي. لكن أسمع دول وني وني، لماذا؟ والنهار بالفتح، والنهار بالإمال، والنهار بالتقليد. تفتح الشفتين وانت بتميل. والفلك التي تجد في البحر إذا وقفت بالروم هترقق بحري، وذاك النهاري برضه لو وقفت بالروم للكل ترقق ورموهم كما وصلهم. أما إذا وقفت بالإسكان البحر تفخم قولا واحدا. وإياك أن تتبع أبو الحسن الحصري الذي اعتد بالكسرة واعتد بالياء، فقال مريم والقرية والفجر والعصر والبحر وهكذا، فرد عليه الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة وقال له وما بعده الكسر أو الياء، فما له مترققي نص وثيق فأمثلة، وما لقياس في القراءة مدخله فدونك ما فيه الرضا متكفلة. وابن الجزري رد قال والصواب أن يفخم عن كل المرء ونحو مريم، عن كل المرء عن كل القراء يفخموا هذه الراء وقفا إلا إذا رام الروم ورقق وحاذر الوقوف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، والروم كما الوصل وروم رموم كما وصله، وإن ترم فمثل ما تصل. بما يدفع الناس ناس ما فيهاش حاجة علشان مفتوحة، هو المجرور فقط. والإمالة للكسر أو الياء، الكسر أو أمها اللي هي الياء. وما أنزل الله منفصل وكل على أصله، وإياك أن تبدأ وما أنزل الله، يعني ارجع قول والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض، وهكذا. السماء وماء لو وقف عليها حمزة لو فيها هو هشام له خمسة القياس، ثلاثة الإبدال و التسهيل بروم على المد والقصر. فأحيا به الأرض، فأحيا يميلها الكساء فقط، فأحيي كساء فقط. حمزة وخلف يروحوا معاه في اللي هي بواو اللي هي أمات وأحيا لأنها رأس آي، والأزرق بخلفه له فأحيا فأحيي تقليل والإيه والفتح. فأحيا به الأرض نقل سكت لحمزة وقفا، ونقل الورش الأرض. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، مد لازم ست حركات للكل، وتصريف الرياح. حمزة وكساء وخلف في سكن الياء والباقي يفتحها ويعمل ألف بعدها. يقرؤون الريح، والرياح او الريح جت في القرآن 18 مرة، اتنين مفهومش قراءات، الرياح مباشرات والريح العقيم اول الروم و والريح العقيم في الذريات. باقي القرآن فيها قراءات الريح والرياح، وطبعا ال 16 موضع سهلين جدا جدا جدا. اول واحد اهو في معانا في سورة البقرة لحمزة والكسائي وخلف الريح بالافراد والباقي الرياح بالجمع، وايضا في الكهف والجاثية بالتوحيد لحمزة والكسائي وخلف، اما في الحجر حمزة وخلف فقط، والأعراف وسن الروم مع فاطر والنمل حمزة وكسر خلفه مع عمر بن كثير، الفرقان ابن كثير لوحده، سورة إبراهيم وفي الشورى اللي يجمع نافع وأبو جعفر، في صاد وفي الإسراء والأنبياء وسبأ أبو جعفر وحده، في الحج أبو جعفر بالخلاف. الثاني شفا والريح هم كالكهف مع جاثية توحيدهم، حجر فتى لعراف ثاني الروم مع فاطر نمل دم شفا الفرقان دع، واجمع بإبراهيم شورى الثنى، وصاد لسرى الأنبياء سبا ثنى، والحج خلفه خلف جعفر. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون، لآيات لقوم غن في اللام وعدمها لغير الأزرق وشعبة وحمزة وكساء وخلف غير صحبات جودا. لآيات لقوم، لآيات لقوم غن وعدمها بعدم الغن للكل، وفي وجه آخر لغير حمزة وكساء وخلف وشعبة والأزرق بالغن، وزيها لقوم يعقلون بس عدم الغنى الخلف والضرير عندهم الكسائي. لقوم يعقلون خلف حمزة والضرير عندهم الكسائي، باقي القراء يقرؤون بالغنى لقوم يعقلون. ومن الناس الإمالة طبعا لمين؟ لدور أبي عمرو بالخلاف من الطيبة طيب خلفا. ومن الناس من يتخذ، طبعا خلف حمزة يقرأ من يتخذ بالإضغام الايه الكام، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم مثله، خلف حمزة أيضا ودور الكسائي من طريق الضرير يقرأ أندادا يحبونهم، والباقي بالغن يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا ثلاثة البدل بورش من الشطرية والأزرق من الطيب، آمنوا أشد مد منفصل، أشد حبا لله، حبا لله، حبا لله، الغنى في اللام لغير صحبات جودا. ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى نافع وابن عامر ويعقوب وابن وردان بالخلاف بالتاء ولو ترى والباقي بالياء، ظل إذ كم خلا خلف. نعم، وأي خطاب بعد عمه ولو ترى شبيه في الضرة ويرت له خاطبا حز، وفي الطيبة قال ايه يرى الخطاب ظل إذ كم خلا خلف، ظل يعقوب إذ نافع وكم ابن عامر وخلا ابن وردان خلف بخلافه، يبقى الخطاب الغيبة. ولو يرى، ولو ترى، ولو ترى الذين ظلموا، ظلموا الأزرق ظل ظلامه ويرققها من الطيبة، ظلموا وله ظلموا، وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفهمها من الطيب، أما مش الضيق قولا واحدا ظلموا. ظلموا إذ منفصل، إذ يرون العذاب، يرون العذاب ابن عامر بضم الياء، يرون والباقي بفتحها يرون، يرون الضم كل الشطبيق، وفي إذ يرون الياء بالضم كللا، إذ يرون العذاب، إذ يرون أن القوات لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أبو جعفر ويعقوب يكسر الهمزة، إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب، أن وأن نكسر سوا طيبة، وفي الشطبية وأن نكسر معا حائز العلا، حائز يعقوب منفرد حائز العلا، حائز أبو يعقوب والعلا أبو جعفر. إذ تبرأ في إضغام إذ تبرأ حروف قربت مخارجها، أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف، إذ تبرأ والباقي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ورأوا العذاب، رأوا الواو لين لأنها ساكنة قبلها فتح، إذا دخلت على ساكن تعامل كالصحيح مثل هم المفلحون هم المفسدون فتضم، رأوا العذاب، فبين الايه الضمه دي انها عارضه اصلها رأوا، وبالمثل اشتروا، اشتروا الضلاله، وهكذا فتعامل عمل الصحيح رأوا العذاب. وتقطعت بهم الاسباب، طبعا النقل الورش الاسباب، والنقل والسكت الحمزة وقفا الاسباب، والنقل المقدم الاسباب. وابو عمرو يعقوب يكسر الهاء والميم يقرأ به ميل اسباب، لان قبلها كسر. حمزة وكساء وخلف بهم الاسباب، يضم الهاء على الاصل هم ويضم الميم تبعا لها، والباقي كحفص يكسر الهاء وضم الميم بهم الاسباب. واذا وقف على بهم كل واقف بكسر الهاء بهم. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره، لو ان النقل، والنقل والسكت الحمزه وقفا وصل يبقى السكت. لو ان لنا كره فنتبرأ منهم، ميم الجمع لكثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، منهم كما تبرأوا منا ثلاثة البدل لورش والازرق من الطيب. كذلك يريهم الله اعمالهم، يريهم الله، ابو عمرو يكسر الهاء يريهم الله ويكسر معاها الميم يريهم الله، دخل على ساكت. حمزه وكسائي وخلف ويعقوب يضم الهاء والميم يريهم الله، والباقي يكسر الهاء ويضم الميم يريهم الله. طيب يعقوب اذا وقف يقول يريهم، والباقي يريهم، يريهم بضم الهاء على الاصل يعقوب، ويعقوب مع حمزه وكسائي وخلف وصلا يريهم الله ضم الهاء على الاصل والميم تبعا. طب واللي كسر الميم يريهم الله، ابو عمرو يرقق في الايه لفظ الجلاله يريهم الله، اما الباقي يريهم الله حمزه وكسائي وخلف ويعقوب يريهم الله، باقي القراء غير ابو عمرو وحمزه وكسائي وخلف ويعقوب يفخم الله. واسم الله كله مفخما من بعد فتحات والضم واقترب بعد ومال لا مرقاق الموصف. يبقى ابو عمرو يقرا بكسر الهاء والميم قبلها ياء، ويرقق لفظ الجلاله يريهم الله، حمزه وكساء وخلف ويعقوب يريهم الله، والباقي يريهم الله. واذا وقف يعقوب يقرا يريهم ضم الهاء على الاصل، الا ترى هو وهم، اما باقي القراء يقفون يريهم بكسر الهاء للمناسبة الياء. أعمالهم ميم جم ابن كثير وابو جعفر وقرون بالخلف أعمالهم حسرات عليهم، عليهم يقرأ حمزة ويعقوب عليهم، وباقي القراء عليهم لمناسبة الياء. وميم الجامل ابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلف عليهم وما هم بخارجين، ايضا من الجم من النار يمين ابو عمرو ودور الكسائي وابن زكوان بخلف من الطيبه النير وورش من طريق شطبيه والازرق من الطيبه النير بالتقليل وطبعا مع ترقيق الراء، وباقي القراء النار ويفخم وينصر التفخيم الا اذا رام النار بعد الحركه الكثره ويرقق الراء، ورقق الراء انتم الاول تكسب ورومهم كما وصلهم. يا ايها مد منفصل، يا ايها الناس قولوا مما في الارض، الارض النقل، الارض السكت لاصحابي حمزه وحفص وزكوان وادريس بالطيبه. واذا وقف عليها حمزه له النقل والسكت والنقل المقدم حلالا طيبه، طيبا ولا خلف حمزه عدم الغنه خلف حمزة، يبقى إدغام كامل يعني. والباقي طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات نافع وشعبة وحمزة وخلف وابو عمرو والبزي يسكروا الطاء. خطوات طالما سكنت الطاء يعملوا ايه؟ قلقلة. والباقي ضمها. والبزي اللي هو من طريق ابن الحباب بالضم، ومن طريق ابي ربيعة بالسكون. طبعا الشاطبي ريحنا قال ايه؟ وحيث اتى خطوات الطاء وساكن، وقل ضمه عن زاهد كيف رتله. لكن ابن الجزري خطوات اذ هد خلف صفه حفاء. يامركم لا تتبعوا خطوات الشيطان، لما اقول لا تتبعوا الشيطان خطوات الشيطان، يبقى فيها خطوات عن زاهد كيف رتلها، او اذ اما اذ هد خلف صفه حفا يقرا خطوات، والضم اتباعا خطو المجاوره تاثر تقدمي، اما الاسكان تخفيفا. انه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم، أبو عمرو يسكن ويختلس ضمة الراء، سكن الراء، يأمركم ويختلس يأمركم، طبعا مع الهمزة بقى الإدال وعدمه، والهمز لهد الورش، وابو عمرو بخلفه، وابو جعفر وحمزه وقفا. يامركم. ومن الشطبيه واسكان بارئكم ويامركم له، ويامرهم ايضا وتامرهم تلا، وينصركم ايضا ويشعركم، وكم جليلا عن الدوري مختلسا جالا. يبقى ابو عمرو كله له الاسكان والاختلاس للدوري. ومن الدور الباب يأمر أتم حم يعقوب حيتم الحركة. أما من الشاطبية من الطيبة السكن أو اختلس حالة والخلف طب. يبقى الدوري له ثلاثة أوجه، الإسكان في الراء، وله الاختلاس، وله إتمام الحركة كباقي القراء. وقلنا اللي يبدل ورش وأبو عمرو بخلفه أو السوسي بالشاطبية يامركم او يامركم وورش وابو عمرو بخلف وابو جعفر وحمزه وقف. طبعا فيها ميم جم ابن كثير وابو جعفر وقانون بالخلف. يامركم بالسوء. بالسوء مد متصل والواو اصليه، ف حمزه اذا وقف عليها له النقل والادغام، وله الاسكان والروم في اربعه اوجه. بالسو بالسو نقل وادغام على الاسكان، بالسوي بالسوي بالروم، يبقى اربعه اوجه. والفحشاء حمزه وهشام اذا وقفوا عليها لهم خمسه القياس، ثلاثه الابدال، والفحشاء والفحشاء والفحشاء اربعه سته، ولو تسهيل براوم مع المد والقصر. وكل على اصل يعني هشام له اربع حركات في المد، وحمزه له سته. فحشاي القصر اتفقوا فيها، فحشاي هشام المد مع التسهيل براوم، اما حمزه مد مع التسهيل براوم، فحشاي. واذا قيل لهم اتبعوا، قيل طبعا هشام والكسائي والرويس يشم كسره القاف ضما، قيل لأن أصلها قال قويل، فالواو مع الكسرة تتنافر تيجي معاها الياء قبلها ضم فتكسر القاف تبقى قيل لكل القراء. رويس والكسائي وهشام رجال لتكملة في الشطبية والطيبة رجع غنى لازم يقرأوا بشمام خلط حركة بحركة ضم بكسرة قيل. باقي القراء قيل بكسر خالص للقاف. قيل لهم إدغام كبير للسوسي، الشرقية أم الطيبة أبو عمرو ويعقوب، وطبعا هيبقى له السوسي أو أبو عمرو أم الطيبة 2 4 6. قيل لهم قيل لهم قيل لهم يعقوب ليس له ذلك قولا واحد، لأنه سكون عارض، أما سكون السوسي سكون السوسي عارض، وإذا كان قلت ومعتل ساقا قبل الإدغام ثلث للسوسي وللغير طولة. له متبع داخل على ساكن فيبقى ضم للكل قصرا وليس فيها صلة، مش بس واحد بيقول لا له متبع ما ينفعش، له متبع، له متبع، تبعوا ما أنزل بعد منفصل، ما اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. بل نتبع الكساء يقرأ بالإيه؟ بالإدغام، وطبعا هيضغم اللام في النون فتبقى نون مشددة، فتغن حركتين. ونبه مرة أخرى، يقرأ الكسائي بل نتبع، مش انحراف بقى اللام للنون دي، لا ده هو إدغام اللام في النون فتبقى حرفا واحدا مشددا إدغاما كاملا. ها، والحرف بصفة انه يضغم سقط لانه يضغم كامل، فهتبقى نون مشددة تغنى حركتين. بن نتبع الكسائي واحدة، لان السين والتاء والثاء لحمد وهي ليست دنون، وابو عمرو ملوش الا هل ترى، وهشام غير نبض او نبيل ضمانه فملوش في النون، فالكسائي واحدة هو الذي يقرأ بن نتبع وعليه الغنة، إدغام اللام في النون ونون مشددة فعليه الايه؟ الغنة. افهموا هذا الكلام واكتبوا هذا الكلام. واحد اقرأ اقول اقرأ الكسائي لا يعرف يضغم ولا يغن. ماذا فعلت؟ ما ألفينا طبعا مد منفصل، ومحدش يبدأ ما ألفينا هتبقى ما نافية، فيقرأ بل نتبع ما ألفينا، يبقى الذي ألفينا بقت ما موصولة، لا نبدأ بها تبقى ما نافية. وأريد أن أنبه، اعرف من قال وماذا قال. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني عليه آباءنا فيها إيه بقى؟ طبعا عليه لابن كثير، الصلة لابن كثير ما قبل التشكيل لابن كثيرهم قبل ما حرك دين. وثلاثة البدل للأزرق أو لورشم الشطبي، ثلاثة البدل ما ألفين عليه آباءنا. وإذا وقف حمزة يسهل الهمزة الثانية مع المد والقصر لأنها متوسط بعد إيه؟ بعد ألف، والهمزة الأولى مبتدأ فلو فيها التحقيق ولو فيها إبدال الهمزة الأولى ياء لأنها إيه؟ كسر بعد فتح، يبقى هنا عندي همزة أولى وهمزة تانية، الهمزة التانية تسهيل مع المد والقصر والمد هنا ست، والهمزة الأولى لو فيها التحقيق ولو فيها الإبدال يبقى يقولها ازاي؟ عليه آبانا، عليه آبانا، تسهيل محمد القصر في الهمزة الثانية مع تحقيق الأولى. طيب على إبدال الأولى عليها تسهيل مد القصر، عليه آبانا إبدال الأولى ياء مع تسهيل على القصر، إبدالها بقى ياء مع التسهيل على المد في الثانية، عليه آباءنا. نعم، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، آباؤهم برضو ثلاثة البدل و المتصل وفيه ماء من جنب، ده كثير أبو جعفر وخلون بالخلاف، لا يعقلون شيئا. شيئا فيها توسط واشباع النيل الازرق او ورش من طريق الشاطبيه، وحرفي اللين قبيل همزتي عنهم دودا واسطا بكلمتي. شيئا شيئا وصلا ووقف. وحمزة له تواصل أيضا وله ساكت، تواصل والساكت حمزة واصلة، له تواصل زي ورش من طريق طيبة وله أيضا الساكت. وطبعا أيضا برضو يوافقوا في الساكت ده زكوان وحفص وإدريس، بس الكلام ده وصل السكت وعدمه. وبعدين إذا وقف عليها حمزة له نقل وإدغام، شيا بالنقل شيا بالإدغام، لأن الياء هنا أصلي، والبعض في الأصلي أيضا أدغم، ومن لم يدغم عمل إيه؟ نقل. شيا ونحرك عن سكون فنقولي، فالهمزة محركة بعد ساك بعد ياء ساكن، فله نقل شيا، وله أيضا إدغام شيا. نعم. طبعا لو كانت مرفوعة يبقى له ايه؟ ستة أوجه، لو نقل وإدغام اللي قلناهم دول شيا وشيا مع الإسكان والإشمام والرو، اتنين في ثلاثة في ست. لكن إذا كان مجرور يبقى له إسكان مع رو على النقل والإدغام باتنين في اتنين بأربعة. في شيء المرفوع ستة أوجه نقل وإدغام عليه إسكان وإشمام ومرو، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه. إذا طلع الإشمام يبقى أربعة. طب والمنصوب؟ لا إشمام ولا رو، فله نقل وإدغام فقط شيا وشيا. شيئا وترك الغنة لخلف حمزة. طبعا شوف هيسكت بقى ولا هيوسط في شيئا. نعم. يعني مثلا شيء او ولا يهتدون مثلا، او هيوسط شيء اول شيء او ولا يهتدون، ده خلف حمز. خلاف ده ملوش بقى في الغنه ديت، وممكن من شبه ملوش سكت برضه، فيبقى كباقي القراء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. لو وقف حمزة له تسهيل مع مد القصر، دعاء دعاء. وهشام ملوش فيها لأنها ليست متطرفة، إنها متوسطة. والمتطرفة نعرفها إزاي؟ انقطع عندها النفس. السماء مما انقطع عندها النفس يبقى متطرفة. لكن دعاء في مد عوض فايه بعد الهمز، فالهمزه هنا متوسطه، وهمزه بعد الف فموصل بعد الف ياتي عليه التسهيل مع المد والقصر. ونداء مثلها صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون الصله من الجمع يعني ابن كثير وابو جعفر وقرون بالخلف. يا ايها مد منفصل، يا أيها الذين آمنوا سلاسة البدل، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ميم الجمع، واشكروا، ونبه رزقناكم واشكروا. إياكم احضر لدى واو الأوفى أن تختفي الميم، فزحلق الميم، رزقناكم واشكروا، التفشي بتاع الشين يبان إنها ساكنة. واشكروا الله إن كنتم إياه. هنا الميم الجمع بعدها همزة قطع، فيبقى صلة الهاء لابن كثير وصلة الميم لابن كثير وابو جعفر وورش وقانون بالخلاف، ورش ازرق واصبهاني، فكلهم على اصله. يبقى الاصبهاني وقانون له قصر وتوسط، والازرق المد الطويل الطبيل المنفصل. وطبعا ابن زكوان وحفص وحمزه وادريس لو مستكت عدمه، كنتم اياه، كنتم اياه تعبدون، اياه تعبدون. طبعا صلاة لابن كثير منفرد. إنما حرم عليكم الميتات الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة طبعا أبو جعفر بكسر وتشديد الياء الميتة والباقي بسكونها الميتة. الميتة ماتت بالفعل، والميتة الميتة لم تمت بعد. وطبعا سيدنا ابن الجزري ذكر في المات في الطيبة، فقال: وميته والميته تسد الثوب، ابو جعفر الميته يعني، والارض الميته مدن، المدليان ياسين يعني، الارض الميته مدن، وميتا ثق، ميتا لابو جعفر وحده يقرا ميتا والباقي ميتا، والانعام سوى اذ، ومن كان ميتا في حيرة أو من كان ميتا سوى إذ أبو جعفر ويعقوب ونافع. حجرات غث مدى، اللي في الحجرات المدنيان ورويس، ولا يغتب بعضكم بعضا يحب بعضكم أن أكل لحم أخيه ميتا، المدنيان ورويس والباقي ميتا. وهنا ميتا مات بالفعل، وميتا لم يموت بعد، ف يعني اذكروا محاسن موتاكم، لا الميت تغتاب ولا الحي. وثوب أوى صح بميت بلد، بلد ميت، ثوب أوى صح أبو جعفر ونافع وحمزة وكساء وخلف وحفص، والباقي بلد ميت. والميت هم الحضرمي، يعقوب مع أبو جعفر ونافع وحمزة وكساء وخلف وحفص يقرأوا الميت، غير اللي هو مرتبط بالبلد يعني. الشيخ الشاطبي رحمه الله ذكر الكلام ده عند اول الميت في الايه، في سورة آل عمران، ولم يذكرها في البقرة، لانه الميت لابو جعفر وهو ليس عنده ابو جعفر. فقال رحمه الله: وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفر، والميتة الخف خولا، وميتا لدى الانعام والحجرات خذ، وما لم يمت الكل جاء مثقلا. جميل، وما لم يمت لكل جاء مثقال، يعني انك ميت وانهم ميتون لم يمت بعد فجاء مثقال. اما اللي هو مات بالفعل يبقى ايه، يخفف. المهم: وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفر، صفى هو شعبة، ونفر ابن عامر وابن كثير وابو عمرو، والميتة الخف خولة، خولة يبقى ما عدا نافع يشدد. طب اي ميتة بقى بتاعت البقرة حرمت عليكم الميتة، ولا بتاعت الانعام، ولا بتاعت النحل، ولا بتاعت ياسين؟ فبقول الميتة الخف خولة، هو يقصد ياسين، فكان اولى ان يقول والارض الميتة خولة، يبقى يديها وصف لان هي الوحيدة اللي مربوطة بالارض، او كان يقول والميتة الوصف خولة يعني الموصوفة للارض، او كان يقول الميتة بياسين خولة، يحدد يكون الميتة الخف خولة. اي ميتة، البقرة ولا المائدة ولا النحل، ها، ولا الانعام، ولا ياسين؟ هذا استدراك. نعم. ثم قال الله سبحانه: واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، الوحيدة وما أهل به لغير الله، وما حدش يقول وما أهل به لغير الله لأن هتبقى أي نافية، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر، هنا بقى أبو جعفر يضم النون ويكسر الطاء، فمن اضطر، وإذا بدأ يقول اضطر لأنها أصلا اضطررتم، الراء مكسورة فأثرت في الطاء. وأبو عمرو عاصم وحمزة ويعقوب يكسر النون ويضم الطاء، فمانيض طور كحفص يعني. والباقي ضم النون وضم الطاء فمانوض طور، بقى كم قراءة؟ ثلاثة. أبو جعفر يقول فمانوض طير يضم ويكسر. عاصم وابو عمرو وحمزه ويعقوب، ها، لما فصحما يكسر النون ويضم الطاء، فمانيض طور. الباقي فمانون طور، يضم ويضم، ضم النون والطاء. طبعا سيدنا الشاطبي رحمه الله قال لنا ايه؟ وضمك اولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلق. والضره قال له اول الساكنين يضم فتى ويقول حلق بكسر وطاء الطر فاكسره امنا. سؤال من ابو جعفر والطر. طيب دلوقتي الشيخ ابن الجزري قال وابدا بهمز الوصل من فعل المضم ان كان ثالثه على الاصل يضم، ان كان ثالثه من الفعل يضم. طيب اطر الثالث مكسور وجرام كده بيبدا بهمز الوصل مضموم على الاصل، وامشوا وابنوا وامضوا واخدوا وايتوا الثالث مضموم. ولو هنمشي على القاعده دي ضموك اولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في هذه الحاله، يبقى ان يمشوا يبقى غير في نادي الحاله غير حمزه وعاصم وابو عمرو هيقول ان امشوا بقى مش لثالث هو ثالث مضموم اهو ان امشوا، يقول ان امشوا هذا خطا. طيب والحل؟ اولا اولى الساكنين الساكن مذكر من انس، فانا قلت لو قال ضم اول الساكنين لضم همز الوصل واكسره في نادي الحاله يبقى المساله في ضم همز الوصل، فهل امشوا اذا بدات بيها همز الوصل ايه؟ مكسور. وايضا كذبت عاد المرسلين اذا بدات بهمز الوصل اقول ايه؟ المرسلين. فيبقى ايه؟ وقالت يا ادعو زير ابن الله اللي بينون ده لما يدخل على لثالث هيبقى وقالت يا ادعو زير ابن ثالث مضموم، لكن لو بدأ بهمز الوصل ابن برمز الساس مهوم الهمز الوصل ايه؟ مكسورة. فأنا قلت لو قال ضم أول الساكنين بضم همز الوصل واكسره في نادي حلا حصل له المطلوب وخرج من المطبات دي. هل ابن الشاطبي لا يعرفها؟ لا يعرفها طبعا، هو شيخنا وأستاذنا وعالمنا وهذا لا يعيبه، لكن دي فوائد علمية لابد من، وهذا اعتبره شرح البيت. وذلك اعجبني ابن الجزري لما قال والساكن الاول ضم لضم همز الوصل واكسره نما فز غير قل حلا وغير او حما، والخلف في التنوين مز وان يجر زن خلفه، والطر ثق ضم من كسر اضطر، وما اضطرر خلف خلا ما اضطررتم، يعني الخلاف لابن وداد. اذا الطاء كسرت لابن لابي جعفر ليه؟ لكسرة الراء، فالراء كسر الراء اضطررتم أثر التأثر التأخري في الطاء أصبحت اضطر، ونبدأ بهمز الأصل مضمومة رغم أن الثالث مكسور عند أبي جعفر لأن الأصل أصلا هو الضم. وإذا قلت وابدأ بهمز الوصل من فعل مضم إن كان ثالثه على الأصل ضم، فمن اضطر غير باغ غير طبعا يرققها الأزرق أو ورشم الشاطبية غير غير باغ باغ ولا عاد باغ ولا خلف حمزة بالإضغام الكامل بلا غنة فلا إثم عليه. طبعا مادة التبرئة لسيدنا حمزة له أربعة وله اثنين، فلا إثم عليه عليه إن ابن كثير عليه إن إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل منفصل ما أنزله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار يأكلون. طبعا الهمزة أبدلها ورش وأبو عمرو بخلف وأبو جعفر وحمزة وقف والباقي يأكلون بالتحقيق ما ياكلون في بطونهم الا النار، ما حدش يقول ما ياكلون ويقف او ما ياكلون في بطونهم ويقف، ما تقفش قبل الا ما ياكلون في بطونهم الا النار، اسمه اسلوب قصر وحصر. الا النار ما فيهاش حاجه عشانها مفتوحه ولا يكلمهم الله الضم فقط قصرا ويقول يوم القيامه القيامه الكسائي وحمزه بخلف من الطيب ولا يزكيهم يزكيهم يعقوب ومم الجمع ولهم عذاب ميم الجام عذاب أليم النقل عذاب أليم والنقل والسكت الحمزة وقفا ونقل ورش عذاب أليم وعذاب أليم نقل وسكت برضه ايضا لحفص بن زكوان وادريس وحمزه طبعا بالخلف الكلام ده بالطيب. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى بالهدي الامانه حمزه كسرى وخلف، والازرق له الخلف بالفتح والتقليل الهدى والهدى والهدى، والعذاب بالمغفره. طبعا العذاب بالمغفره فيها ادغام كبير لابو عمرو ويعقوب بالسوسم الشاطبيه، وطبعا له 2 و4 و6 عذاب بالمغفره، العذاب بالمغفره، العذاب بالمغفره. ورويس له الخلاف من الدره ومن الشطبيه ومن الطيبه، ولكن بوجه واحد بالمد الطويل ومعتل سكن قبل الادغام ثلث للسوسي وللغير طويله، العذاب بالمغفره. بالمغفره الراء للازرق او ورش من الشطبيه بالمغفره يرقق الراء، فما اصبرهم على النار المد المنفصل، واصبرهم ميم الجم النير حستفز منه اختلف، او تدعى حميدا بالاماله ابو عمرو ودور الكسائي وابن زكام بخلف من الطيبه، والنير بالتقليل لورش او الازرق من الطيب. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق. الكتاب بالحق طبعا ابو عمرو ويعقوب من الطيبه بالخلاف، وطبعا الرويس له الخلاف ايضا لان ومالوش الا في الكتاب الحق الاول والحق اولا اللي بعدها الحق وان اللي وراها وان، اهي كتاب بالحق وان الذين اختلفوا، فيقرا الكتاب بالحق وليس له الكتاب بالحق ادغام الا هذا الموضع الاول فقط، وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. طبعا نبدا اولا بمعرفه سبب نزول هذه الايه الايات، فورد في البخاري ومسلم عن عروه بن الزبير قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن، ارايت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول عروة بن الزبير أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، هذا رأيه. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أخي يا ابن أختي، بسما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون بمناه، وكانت مناه حزوة قدي، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني مش شعائر اتركها ازاي، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي واحمد. وعن عاصم بن سليمان قال سالت انسا عن الصفا والمروه قال كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما جاء الاسلام امسكنا عنهما، فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله. حيث اخرجه البخاري 4496. وعن ابن عباس قال كانت الشياطين في الجاهلية تعزف بالليل أجمع بين الصفا والمروة، وكان بينهما أصنام لهم، وكان بينهما أصنام لهم. فلما جاء الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله، لا نطوف بين الصفا والمروة، فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية. فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث أخرجه الحاكم وصححه، والطبري أيضا أخرجه في تفسيره. وقال عمرو بن حبش: سألت ابن عمر عن هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال: انطلق إلى ابن عباس فسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأتيته فسألته، فقال: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له إساف، وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة، فزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة، فمسخهما الله تعالى حجرين ووضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما، وضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما. فلما طالت المدة عبد من دون الله تعالى، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين. فلما جاء الإسلام كسرت الأصنام، كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام، كره المسلمون الطواف بينهما بين الصفا والمروة لأجل الصنمين إساف ونائلة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الحديث حسن، أخرجه الطبري في تفسيره. طبعا بمناسبة الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله، لما أمر الله تعالى بذكره وشكره ودعا المؤمنين أن الاستعانة بالصبر والصلاة، بعد أن قال: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ويؤتون من نعمته عليكم ولعلكم تشكرون، هيدخل في مسألة الحج والعمرة. بعد الاستعانة بالصبر والصلاة يدخل في أحكام بقى. أعقب ذلك ببيان أهمية الحج وأنه من شعائر دين الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ونبه على وجوب نشر العلم وعدم كتمان العلم، وذكر خطر كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم، فاستحقوا اللعنة والغضب والدمار، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر جمع شعيرة، شعيرة يعني علامة، ومنه الشعار، وأشعر الهدي علامة يعرف بها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، كل ما تعبدنا الله به من أمور الدين كالطواف والسعي شعائر، والأذان وغيره، والحج وغيره. فمن حج البيت، الحج في اللغة القصد، حججت الأزهر يعني قصدت الأزهر، وفي الشرع الحج قصد البيت العتيق لأداء المناسك، ومنها الطواف والسعي وهكذا، طواف الكعبة والسعي من الصفا والمروة. واعتمر العمرة في اللغة معناها الزيارة، والعمرة صارت علم لزيارة البيت للنسك، زيارة البيت الحرام. ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، قصد البيت زمن عام ولا زمن خاص؟ زمن خاص يبقى الحج عرفة الحج الأكبر، وزمن عام يبقى عمر. فمن حج البيت او اعتمر مربوطين ببعض، واتم الحج والعمرة لله. وذهب واحد للنبي قال له: ابي يريد ان يحج ولا استطيع الحج، احج عنه؟ قال: حج عن ابيك واعتمر. واذا كان الحج اسمه الحج الاكبر الحج عرفة، فالعمرة حج كبير، انه قبل الاكبر كبير وقبل الكبير صغير، والصغير قبله اصغر. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جناح يعني ميل إلى الإسم، فلا حرج يعني. وسمي به لأنه ميل إلى الباطل، جنح إلى كذا يعني مال. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبقى رد على سيدنا عروة بن الزبير، اللي ارى ان يعني يسعى ولا يسعى فلا جناح عليه ان يطوف بهم. بس انا قلت لو قال الله فلا جناح عليه الا يطوف كان هذا هو المعنى المراد. لكن لما تحرجوا من ان يطوفوا بين الصفا والمروه بدا ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وكما اخرج البخاري عن انس رضي الله عنه انه سئل على الصفا والمروه فقال كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما جاء الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله. اذا مش شعائر ولا مش شعائر؟ مش شعائر. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح اي فلا حرج. يبقى بيرفع الاسم على الناس اللي حدث لها يعني زي وسواس او يعني كنا نسعى للصفا والمروه في الجاهليه وكنا من امر الجاهليه وفي اصنام نتمسح بهما. طب اتكسرت الاصنام وضاعت ما زال في وسواس في حرج من السعي للصفا والمروه تترك الشعائر عشان وسواس عشان لا. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح ارفع الحرج ثم قل عليه ان يتطوف بهما عليه. يبقى الوقف هنا له معنى فلا جناح ثم نبدا عليه ان يتطوف بهما لتبين ان عليه الطواف والحرج مرفوع بفلا جناح فلا جناح فلا اثم. مرة أخرى جناح جنح إلى كذا يعني مال إلى الإثم فلا جناح فلا إثم ولا ميل إلى الإثم ولا ميل للباطل ولا شيء من هذا. كلمة من شعائر الله يعني من شعائر دين الله هذا اسمه إيجاز بالحذف. اسمه إيه؟ إيجاز بالحذف. اكتبوا بعض هذه الكلمات حتى لا تضيع منكم. العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة شباكه. وأريد أن أحس أنكم معي وأن المسألة يعني أنظر فأرى حتى بعض البعض يكتب من شعائر الله يعني من شعائر دين الله فيه إيجاز بالحذف. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر وعليم يعني يثيب على الطاعة. فعبر عن ذلك بالشكر مبالغة في الإحسان على العباد فأطلق الشكر وأراد به الجزاء يعني يجازي ويشكر. وهذا اسمه في طريق المجاز. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. كلام على اليهود كتموا صفات النبي مثلا بعد أن كان حسن الوجه حسن كذا حسن كذا قالوا طويل أزرق. فالناس يسألون عن صفات النبي هل هو هل هو النبي المنتظر؟ لا، انه طويل وازرق وليس كذلك. يبقى يستحقوا ايه؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم الله فيها التفات من ضمير المتكلم الى الغيبه. يعني كان الاصل ايه؟ اولئك نلعنهم. لكن قال يلعنهم الله فاظهر اسم الله القاء الروعه والمهابه في القلب. والتفات من ضمير المتكلم الى الغيبه لتلتفتوا التفت انتبه. كالكلام ان الذين يكتمون ما انزلنا يبقى اولئك نلعنهم ويلعنهم اللاعنون. لكن قال يلعنهم الله فاتى بالاسم اسم الله للقاء الروعه المهابه في القلب. وبعد ما قال ما انزلنا لم نقل نلعنهم فاتى بالالتفات من الخطاب للغيبه. ويلعنهم اللاعنون اسمه جناس اشتقاق محسنات بديعية. يلعنهم واللاعنون نعم. استثنى إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا يكفي تابوا بل تابوا عما فعلوه وأعلنوا التوبة وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه فأولئك توب عليهم من التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. خالدين فين؟ في اللعنة في النار. طب أضمر النار وأضمر اللعنة ليه؟ تفخيما لشأن النار أو شأن اللعن تهويل الأمر. ليس كذلك ليس فقط ولكن ولا هم ينظرون. هم ينظرون جملة اسمية تفيد الاستقرار والثبات والدوام. المسألة أريد أن نفهمها. الصفا كان عليه صنم اسمه إساف، المروة صنم اسمه نائلة، يقال إن إساف ده رجل من اليمن، ونائلة امرأة وحبها مثل قسوة ليلى، فأراد أن يخطبها فالأهل رفضوا زي عنترة وعبنة وقسوة ليلى، وذهبت للحاجة، ذهب خلفها وفجر بها في الكعبة، فمشخ فسخهم الله فعمل تمثالين ثم عبد بعد ذلك. فالمشركون كانوا إذا طافوا تمسحوا بهما بصنم إساف ونائلة، فخشى المسلمون أن يتشبهوا بأهل الجاهلية بعد فتح مكة وبعد كسر الأصنام، كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، حصل زي وسواس، حصل حرج، تذكروا أنهم كانوا يتمسحون بهذه الأصنام، فنزلت الآية تبين أن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذه من الشعائر، ولا حرج عليكم في السعي بين الصفا والمروة، أنتم تسعون لله لا تسعون الأصنام الآن، والأصنام كسرت وضاعت وانتهت المسألة، بل فلا جناح على أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا ومن يتطوع خيرا، المضارع في الاستمرارية، فإن الله شاكر عليم، وشاكر الشكر هنا مقابل النعمة والإحسان بالثناء والعرفان، تفعلوا ذلك ربنا يشكركم، وهو عالم بذلك، شاكر وعليم. طبعا المعنى هذا محال على الله سبحانه وتعالى، ليس احد وليس لاحد يد ونعمه عند الله حتى يشكره عليها، لكن هذا محمول على الثواب والجزاء، يعني الله لا يضيع اجركم فمن تطوع خيرا فان الله يشكره وعليم بذلك. وفي الحقيقه هو شكر يليق بجلاله، يعني أنا أشكر وهو يشكر، ولكن شكر ليس كشكره، ليس كمثله شيء، أنا سميع وهو سميع، لكن سمعي ليس كسمعه، خذها بإطار ليس كمثله شيء، وما خطر ببالك بخلاف ذلك. وإلهكم إله واحد، إله معبود بحق وإله معبود بباطل، لكن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو بيتكلم على جحود اليهود وكتمانهم ولعنهم، فيا مسلمين لا تكونوا كهؤلاء، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهو رحمن رحيم، لكن لا تكونوا كهؤلاء، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وخالدين فيها وما هم بخارجين من النار، وما يأكلون في بطونهم إلا النار. عن عطاء قال انزلت بالمدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وإلهكم إله واحد، فقالت كفار قريش بمكة كيف يسعى الناس إله واحد، فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض الآيات للقوم يعقلون. إلهكم إله واحد، الخبر خلا من التأكيد تنزيلا للمنكر منزلة غير المنكر، لأنه لا يحتاج إلى دليل، البراهين الساطعة والحجج، يعني لو تأملت تقتنع، لأنه لو كان في إله غير الله، لو في ليس إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إن واحد يحيي والآخر يميت، واحد يخلق والثاني يدمر، لا يمكن، لابد يكون إله واحد، وإذا كان هناك إله غير هذا الإله الواحد هل سمع؟ إن كان لا يسمع فلا يستحق أن يكون إله، وإن سمع فلماذا لم يتكلم ويعلن عن نفسه؟ يبقى أيضا جاهل وضعيف. لآيات التنكير في الآيات للتفخيم، أي آيات عظيمة دل على قدرة قاهرة وحكم باهرة، لآيات لآيات لقوم يعقلون، عندهم عقل. الأنداد اللي يحبوها الناس كحب الله، يعظموها ويخضعون لها كحب المؤمنين. الذين امنوا اشد حبا لله، يعني حب المؤمنين اشد من حب المشركين للانداد. حب الله فيها تشبيه، فذكر الاداه وحذف وجه التشبيه. اشد حبا لله، التصريح بالاشديه ابلغ من ان يقال احب لله. مثال اخر مثل اشد حبا لله، فهي كالحجاره او اشد قسوه، اي بل هي اشد قسوه، كانه بل اشد حبا لله، مع انه كان ممكن يقول اقسى او احب، لكن قال هذا ليبين الابداع والكمال في الايه في القران. بل اشد قسوه، بل اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا، وضع الظاهر موضع الضمير، ولو يرون، لإحضار الصورة في ذهن السامع وتسجيل السبب في العذاب الشديد وهو الظلم الفادح. ولو يرى الذين ظلموا، إذ يرون العذاب أن القوات لله جميعا، أن الله شديد العذاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، اسمه الترصيع، يعني الكلام يكون مسجوع في علم البديع، اسمه الترصيع. رأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب، إبداع كمال. وما هم بخارجين من النار، جملة اسمية لتفيد الخلود والدوام والاستقرار في النار. وما هم بخارجين من النار، كان ممكن نقول ولا يخرجون من النار، لكن الجملة الاسمية هنا تدل على الايه. طبعا الايات اللي معانا ان في خلق السماوات والارض، الرد على الكفار، ذكر عجائب مخلوقات وتنبيه على العبره اللي فيها، خلق السماوات والارض والكواكب والشمس والقمر والارض ما فيها من جبال وبحار واشجار، واختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والنور والظلم والزياده والنقصان، والسفن العظيمه الراسيات من الجبال وهكذا، والمطر وتصريف الرياح والهواء، حاجات ايات لقوم يعقلون. لو عقلوا يمكن هذا كله يعني باطلة، وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلة، اللي يظن ذلك كافر، ذلك ظن الذين كفر. هنا بقى تصريف الريح ولا تصريف الرياح، فرض ولا جمع؟ هنا الخلاف في القرآن في 16 موضع بين الريح والرياح. أما جاء مرتان الرياح مبشرات أول الروم، والريح العقيب في الزاريات مفرد وليس فيها قراءة، والرياح مبشرات جمع وليس فيها قراءة أخرى، يناسب الجمع الجمع والمفرد المفرد. أما الباقي فالريح والرياح، تصريف الريح تصريف الرياح. إيه المسألة؟ يعني قيل إن الرحمة تأتي مع الجمع الرياح، واستدلوا ومن آتي أن يرسل الرياح مبشرات، هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي. طب والقراءة الثانية توديها فين؟ قال وجاءت مفردة في العذاب بريح صرصر عاتية، الريح العقيم. لكن إذا كان في نص لرسول الله قف، فهمت أم لم تفهم، علمت أم لم تعلم، الرسول في علم يقولون أمن به. فروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هبت الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح، خلاص قل له يقف، لا يتكلم أحد بعد كلام الله وكلام رسول الله، انتهى. ثم قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وهلكت عدو بالدبور. فالريح صرصر اللي هلكت عاد ريح، والصبا ريح ايضا في غزوه الاحزاب كانت نصر المسلمين، اذ جاءتكم جنود الاحزاب فارسلنا عليهم ريحا وكفى الله من القتال بهذه الريح، ورد الله الذين كفروا من الاحزاب بغير ظهم لم ينالوا من المسلمين خيرا، وكفى الله من القتال بالريح. فالمساله نفهمها على ضوء الكتاب والسنه. فكما قال ابو حنيفه، قال الله قال رسول الله، خلاص سمعنا واطعنا، فهمنا ام لم نفهم، امنا به كله من عند ربنا. اما اذا قالت الصحابه تخيرنا كما قال ابو حنيفه، قال التابعون ننظر في المسألة هل الكلام موصول أو يعني معه حديث أو نص آية أو مناسبة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الآيات آخر الربع، لما بين الله التوحيد وبين دلائل التوحيد وما للمؤمنين المتقين وما للكفر العاصين، أتبع ذلك بذكر الإنعام على الكافر والمؤمن، يدل على أن الكفر لا يؤثر في الإنعام وخطر الإنعام، لأن الله رب للعالمين، رب لهؤلاء ورب لهؤلاء، والرب ربوبية غير الألوهية، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لم يخلق عطاء إله، الإله يعني من وحده، الرب ورب المؤمن والكافر، الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكن يعطي الآخرة لمن أحب، من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ادنا للدنيا ثم جعلنا له جهنم يصلاها، ومن أراد الآخرة لا يكفي وسعى لها سعيها وهو مؤمن، كم شرط؟ أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلنا نمد هؤلاء بتوع العاجلة الدنيا وهؤلاء طلاب الآخرة أراد الآخرة من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا وهو رب، فإحسان الرب لجميع الأنام وجميع الخلق دون تمييز بين مؤمن وكافر وبر وفاجر، بل ربما يعطي الايه الكافر اكثر، ولولا ان يكون الناس امة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، لماذا؟ حتى يقول لو اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كفاية عليه الدنيا، لكن المؤمن يتمتع بالدنيا ويتمتع بالآخرة لكن في حدود الشر، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكن يعطي الآخرة لمن أحب. وطبعا هذا الربع بعد الربع الماضي اللي كان فيه استعانوا بالصبر والصلاة، استعانوا بالصبر والصلاة، وكان فيه كلام كثير عن الإيه عن الصبر، وعمر بن الخطاب يعني قال في مسألة المصيبة، ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم، الأولى أنها لم تكن في ديني، ثانيا لم تكن أعظم مما كانت، والثالثة أن الله يجاز عليها الجزاء الكبير، ولك عليهم صلاة من ربهم ورحمة ولكم المهتدون، اللي هي بشر الصابرين ولا نبلونكم وبشر الصابرين. وفي الحديث أخرجه أحمد والترمذي، إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول يعني قال إن لهم إلى يرجعون، فيقول على ابن العبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. فبعد هذا الصبر، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على المصيبة، والصبر على إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصبر على هذه الشعائر، والصبر على مطلوب، وكما قلنا في الحصة الماضية في الحديث، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا واستنى بسنتنا فذلك المسلم، لكن يخالف الشعائر أو مثلا يقول لا نطب من الصفا والمروة ويحصل حرج، لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حاجة متى واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فذكر بعد ذلك الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حتى آخر الربع. فمما بين الله سبحانه وتعالى الدلائل والتوحيد، يبقى المفروض المؤمن يسمع الكلام، فيا أيها الناس مؤمن وكافر، لكن حتى المؤمن الكافر كلوا من الطيبات، كلوا من في الأرض حلالا طيبا، من الطيبات التي أباحها الله، يبقى اجتنبوا ما حرم الله من الخبائث، وذلك يأتي حرمت ايه جاء بالتحريم، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به، ولكن جاء فمن اضطر، اذا في واحد مضطر، لكن وفي واحد لا يتعمد، يعمل سوء بجهلة ثم تبنى من قريب، لكن في واحد اخر يتعمد الخطأ ويكابر ويجاهر، فهذا عليه الاسم، اما من اضطر فلا اثم عليه. هنا بعد أن قال يا أيها الناس كل ما في الأرض حلال طيبة، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، وخطوات جمع خطوة، تستعمل مجازا في تتبع الآثار، يعني ما بين القدمين عند المشي هذه خطوة، خطوة خطوة خطوات، لكن تستعمل مجازا في تتبع الآثار، لا تتبع آثار الشيطان. لا بقول لا تتبع الشيطان، من باب الوقاية خير من العلاج. لا تتبع خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولماذا أيضا؟ ليس لأنه عدو ومبين واضح، كمان يأمركم بالسوء والفحشاء. والسوء، السوء يعني ما يسوء الإنسان ويحزنه، يطلق على المعصية قولا وفعلا واعتقادا، لأنها تسوء بصاحبها وتحزنه في الحال والمآل. فالشيطان لا تتبعوه ولا تتبعوا خطواته، لأنه عدو، ولأنه يأمركم بالسوء ويأمركم بالفحشاء. والفحشاء ما يستفحش ويستعظم من المعاصي قولا أو فعلا. ويأمركم أيضا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ألفين عليه آباءنا. ألفين يعني وجدنا، ألف يا سيدها لدى الباب، وجد سيدها لدى الباب، ألف وأبأهم ضالين يعني وجدوهم ضالين. مثل الذين كفروا هؤلاء أبأهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثلهم أيضا كمثل من سبقوهم، كمثل الذي ينعق يصيح بالغنم، نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقا، كمثل هؤلاء الكفار عند اتباعهم ما ألفين عليه أبانا أو ما وجد عليه أبانا، كمثل الراعي الذي يصيح بالغنم فيزجرها، كما قال الأخطل فانعق بضأنك يا جليل فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالة. كمثل واحد ينادي على واحد ينادي على غنم، فالغنم لا تفهم غير انها هر هنا وهناك فقط، لا تفهم، ليس عندها فهم. فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن الايه؟ عن الشمنعزين، يتفرقون كأن ود من طين ود من عجين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة. خطوات الشيطان استعارة عن الاقتداء بالشيطان واتباع اثاره. وابلغ عبارة من التحذير من طاعة الشيطان في ما امر وينهي، فنقول لا تتبع خطوات الشيطان، الوقاية خير من العلاج. يأمركم بالسوء والفحشاء، فكيف تتبعوه؟ السوء ما يسوء ويحزن، والفحشاء ما هو فاحش من قول او فعل. هذا اسمه عطف الخاص على العام، فالسوء يتناول جميع المعاصي، لكن الفحشاء ها اقبح وافحش المعاصي، يبقى اسمه عطف الخاص على العام. ثم بعدها يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ده تشبيه مرسل لذكر الأداة ومجمل لحذف وجه الشبه. مرسل ومجمل شبه الكفار بالبهائم، تسمع صوت المنادي لكن لا تفهم شيء من كلامه، لا تعرف المراد ولا تعرف الإعجاز. لو فهم الكفار هذا الإعجاز لأمنوا، لكن قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم كالذي ينادي على غنم، فالغنم ماذا تفهم من الراعي؟ يعني بالكثير تفهم أنه يقول هر هنا أو هناك فقط، لكن لا تفهم الإعجاز والبلاغة والمحسنات البديعية. فهم صم بكم عم، وحسب أداة الشبه ووجه الشبه يبقى ده اسمه تشبيه بليغ. يعني هم كالصم في عدم سماع الحق، وكالعمي وكالبكم في عدم الانتفاع بهذا القرآن. اسمه ده بقى تشبيه بليغ. التشبيه البليغ هو تشبيه محذوف الأداة ووجه الشبه. أقول محمد كالأسد في الشجاعة، ده تشبيه. إذا قلت محمد أسد اسمه تشبيه بليغ، لا يفهمه إلا بليغ، اللي هو واحد جاي يقول محمد أسد، هو سقط أسد إمتى؟ ها؟ وعدم تحديد الوجه الشبه هو محمد كالأسد في الشجاعة فقط، لكن محمد أسد في الشجاعة وفي القوة مفتوح الباب، يبقى اسمه تشبيه بليغ. يبقى صم بكم عم معناها كالصم في عدم سماع الحق، كالعمي وكالبكم في عدم الانتفاع بالقرآن، تشبيه بليغ. أنا أطوف بالآيات وأخرج بالبلاء، لكن سأعرض الربع على يعني إيه جملة واحدة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، اليهود النصارى ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يكون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني إيه ما يكون في بطونهم إلى النار؟ ده اسمه مجاز مرسل باعتبار ما يقول إليه، يعني يأكلون المال الحرام والحرام يفضي بهم إلى النار. يبقى باعتبار السببية مجاز مرسل باعتبار ما يقول إليه، ما يأكلون في بطونهم إلى النار يعني يأكلون الحرام ويفعلون الحرام فيؤدي بهم إلى النار. وكلمة ما يأكلون في بطونهم، هو يأكلون لابد في بطونهم، يعني ماذا أفادت كلمة في بطونهم؟ المستشرقون يعترضون، يأكلون يأكل فين؟ في بطنه، في بطونهم. لا، ده اسمه الإغال، واسمه زيادة التشنيع والتقبيح لحالهم وتصوير من يتناول جهنم ورطف جهنم يعني أفضح سماعا وأشد إجاعا. ما يأكلون إلى النار كي تكفي، لكن في بطونهم هذا تشنيع تقبيح، ها، وزادت المبنى زادت المعنى تقبيح الحال والمآل والصورة. يأكلون وفي بطونهم، يعني يأكل ممكن يأكل ويتقيل، لا يأكل وتنزل في البطن نار، حتى المعنى حمل سوق المعنى فقطع معه، ويأكل شجرة زقوم تغلي في البطون كغلي الحميم، فلا يأكل وفي بطونهم تنزل في البطن وتغلي في بطن كغلي الحميم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اشتروا الضلالة بالهدى ده استعارة، استبدلوا الكفر بالإيمان، فده اسمه استعارة. اشتروا الضلالة بالهدى، هل الضلالة تشترى وتباع والهدى استعارة؟ عن ابن عباس قال تلت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس كل ما في الأرض حلال وطيبة، فقام سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. أخرجه الحافظ ابن مردوي. يبقى لا تتبع خطوات الشيطان، تدخل كل معصية لله، كل نذر في المعاصي. يعني الشعب مثلا بيقول نذر رجل أن يرحل ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال هذا من خطوات الشيطان. ها؟ خطوات الشيطان. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. تشبيه مركب، وممكن يبقى تشبيه مفرق. إن جعلتم من المركب يبقى تشبيه الكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم، شبههم بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد اللي هو الدعاء والنداء. وإن جعلنا هذا التشبيه المفرق والذين كفروا بمنزلة البهائم ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق. الربع الذي بعده يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. سورة البقرة على وجه التقريب تقريبا ربع ليس البر نصف الصورة، نصف الصورة السابق وليس البر بداية نصف الصورة الآتي، مع ان قلنا كذلك جعلناكم امه واسطه الايه 143 والسوره 286 فده نص الصوره من ناحيه الايات، لكن في في في في الصوره على وجه التقريب النصف الصوره يبدا من هنا. يبقى نصف الصوره الاول لحد ليس البر يعني نهايه الربع ده يتعلق بصورة الدين وقباح بني اسرائيل، اما النصف الذي سياتي من اول ليس البر يتعلق بالاحكام الشرعيه الفرعية. فذكر هنا في الأول أهل الكتاب واختلافهم في دينهم اختلافا كبيرا، وصاروا في شقاق وشقاق بعيد، ومنه اختلاف موضوع القبلة، ما ننسخ من الآية أو ننسيها، وكما سمعتم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، تحويل القبلة، وادعى اليهود والنصارى أن الهدى مقصور على عليهم وعلى قبلتهم، فرد الله أن العبادة لله، ها؟ ولا بد من طاعة الله وطاعة الأوامر لله سبحانه وتعالى. فبدأ يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تتجهوا للمسجد الأقصى والمسجد الحرام، إنما تولوا فسموا وجه الله. البر الحقيقي بر العقيدة، من آمن بالله واليوم الآخر، وبر العبادة وخمس صلوات الزكاة، وبر الأخلاق والصابرين والموفون بعدين بالعهد والصابرين. وكلمة البر اسم جامع لكل عمل خير وكل طاعة لله سبحانه وتعالى. فبدأ هنا النصف الأول تكلم على أصول الدين وقباح بني إسرائيل، والنصف الآخر من أول ليس البر يتعلق بأحكام تشريعية فرعية. وانتهى هنا: وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. شقاق خلاف وبعيد، فلا بد من ايه؟ ايضا بعد الابتلاء في اخر الربع الماضي سيقول السفهاء: قال الله: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الابتلاء ليس شرا كما اعتقد البعض، ولكن الشر ان يفشل الانسان في التجربه ولا يتحمل مشقه العمل. لنبلونكم وبشر الصابرين. ثم بدا يدخل في الربع الذي معنا: ان الصفا والمروه من شعائر الله. وبعدين تكلم على ان الذين يكتبون كاليهود كتموا صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحقوا اللعن والطرد من رحمة الله، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال: إلا الذين تابوا. وإلا الذين تابوا جاءت في القرآن 5 مرات: البقرة والعمران والنساء والمائدة والنور، وكل واحدة لها حكاية ولها قصة. فهنا قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا يكفي تابوا، بل أصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه. أضرب مثل آخر، مثلا سورة المائدة إذا كلم عن الحرابة: لما جزاء الذين حرموا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم أو ينفوا من الأرض، عقب فقال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإن تاب قبل أن تمسك به وتقدر عليه لا تقيم عليه حقد الحرابة وهو النفي من الأرض مثلا، إذا كان وروع الأمنين فقط. لكن إن أمسكت به قال إني توب، لا تطبق عليه حدود الحرابة. يبقى إلا الذين تابوا استثناء هنا له معنى. في سورة النساء مثلا تكلم على المنافقين: المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا، تابوا عن إيه؟ عن النفاق، وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وجاب المؤمنين مرتين لأنه بيتكلم على النفاق، والإيمان ينافي النفاق، ليس الإيمان بالتمني ولكن موقع في القلب وصدق العهد. هنا بقى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. التوبة تعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى لما يتوب يعود الى الله، يطلب المغفره عن العصيان والذنب، فيتوب عن الذنب ويقلع عنه. وربنا شرع التوبه ليفتح باب الرجوع اليه، وعلى اي وعلى كل الحالات نستفيد من هذا عندما نقول له توب. لكن ان لم نفتح له باب التوبه يقول خربانه خربان، يقوم يستمر في الذنب ويزيد في الذنب، لا يصلح بل يفسد ويزيد في الفساد. مثل الرجل الذي سأل بعد أن قتل 99، قال: ليس لك توبة، فقتله فأكمل 100. يبقى تابوا، توبة أمر ذاتي، لا يكفي تابوا، أصلحوا بمقدار ما أفسدوا وبينوا للناس بمقدار ما كتموا. يبقى التوبة لها شروط، ويعود كل حق لصاحبه. فالذي كتم شيئا يبينه، فالكتمان لا يؤثر فقط في العلاقة بين العبد وربه ولكن يضر بالعباد. ولما شرع الله التوبة حتى يشعر الناس بالذنب والتائب يشعر بها، ف فالمقابل فأولئك أتوب عليه، يبقى الذين تابوا وأصلحوا بينه فأولئك أتوب عليه. فإذا كان الفعل منك بالتوبة والرجوع والإحساس بالذنب، الله سبحانه وتعالى يقابل ذلك فيقول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في عظم أفضل من هذا؟ ذلك حتى لا يستشعر الإنسان أنه عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسألة مستعصية، فلا يصر على إثم، لا يصمم عليه. لكن عندما يعرف أن في لعن من الله ومن الملائكة ومن الناس أجمعين، خربانة خربانة. لكن عندما يتوب ويقول الله له فأولئك أتوب عليه، أنا أتوب عليه، إذا قال الله سيتوب يا أخي فمن أنت؟ لكن إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، انتهى. ثم الآية التي معنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك، ذكر النعم لابد أن نقابلها بالشكر. يبقى فيه نعمة، فيه منعم عليه بالنعمة، فيه منعم، فتستشعر المنعم وأنه أنعم عليه، والنعمة موهوبة من الله سبحانه وتعالى، يعني لا تفرض على الله سبحانه وتعالى شيئا. فلا تفتن بالأسباب ولكن تعبد المسبب لهذه الأسباب. فلذلك عقب فقال وإلهكم إله واحد. هذه النعم لا تعبدوها، السماوات والأرض والشمس والقمر، لا تسجدوا الشمس ولا القمر، لكن اسجدوا لمن خلق الشمس والقمر، اسجدوا لمن، اعبدوا من، اعترفوا بمن، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم نبه على النعم إن في خلق السماوات والأرض، وعقب فقال الآيات لقوم يعقلون. ثم لفت إلى إن الناس تتخذ من الله أندادا وتحبها كحب الله، هل هذا يليق؟ هذا هو الجزاء؟ الظلم هؤلاء، والظلم ممكن يبقى معنى الشرك، ظلم الناس وظلم الله وظلم نفسه، فظلم الله أن أشرك، إن الشرك لظلم عظيم. لا يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وكما قلنا البلاغات الجميلة. ثم بعد ذلك تتبرؤون من بعض، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعوا الأسباب والترصيع والسجع، كلام لابد من فهمه. ثم الذين اتبعوا يتحسرون، لو أن لنا كرة رجعة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله عنهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وجملة الأسماء في الاستقرار والثبات والدواب. لا إله إلا الله. تعقيبا فيقول كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نصائح لماذا؟ لأنه عدو، ويأمركم بالسوء والفحشاء، ويأمركم أن تقولوا الله ما لا تعلمون، فلا تتبعوه، ولا تتبعوا ما ألفيتم عليه الآباء لأنهم لا يعقلون ولا يهتدون. فإذا اتبعتمهم فكمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وعقب فقال إنما حرم عليكم كذا وكذا، الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة والميتة يعني ماتت بالفعل، الميتة والميتة ما لم تمت بعد، فيها إعجاز علمي، ربما يكون فيها حمى قلعية ولا انفلونزا الطيور ولا اكشفوا عنها. الميتة ما لم تمت بعد تموت، لكن ميتة ماتت بالفعل فهي محرمة لأنها مضرة. وسبب فعلا هذا الكلام ميتة والدم، الدم أيضا في أمراض كثيرة، أمراض الدم، فحرم الدم. طيب ما بال نقل الدم حرام؟ لا. لماذا؟ لأن الحرام كما قال الله سورة الأنعام قل لا أجد فيما هي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح، على طاعم طعام على طاعة، لكن فالطعام هو الحرام، لكن عن طريق الدم للدم. واحد مثلا احتاج نقل الدم لانه عنده انيميا او سيموت او حل مشكله، لان كل ميته او دم مسفوحا، دم مسفوحا حتى الدم اللي موجود في مثلا في اللحم او الفراخ ليس بحرام، الحرام هو الدم المسفوح. هذا كلام من الاخر يعني. ثم التعقيب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ماذا ستفعل به يا رب؟ قال ان الله غفور رحيم، غفر ورحم. هنا المضطر قد يلجا الى الحرام، فمن اضطر ها، لكن الاضطرار له شروط. غير باغ ولا عاد، غير باغ غير متجاوز الحاد، يعني الضروره بقدرها يعني حاجته الضرورية فقط. فيقول بأن الله حل الميتة مثلا وحل كذا بأي الاضطرار ويفتح الايه ويمنع البط، لا، او انا مضطر فاشرب خمرة فرصة، لا، الضرورة بقدرها، يأخذ على قدر استبقاء الحياة، ولا يظن ان ذلك حلالا بل ايه بل هو حرام ايضا. وأبيح للاضطرار، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات إيه؟ تبيح المحظورات، بدل هذا محظور، هذا محرم، لكن أنت مضطر، يبقى فمن اضطر بشروط غير باغ ولا عاد، غير متجاوز الحد، فيأخذ الضرورة بقدرها، يعمل البطن بقى ويزني لأنه لا يستطيع أن يتزوج، هذا هذا خطأ. إذن الخطأ على أنواع ثلاثة، المخطئ إما أو المخالف، إما إنه له رغبة في المخالفة والعصيان، أو إنه مضطر فعلا، أو إنه مخالف جهلا ونسيانا، أو اللي هو مشتوق بجهالة يعني. طيب اللي هو المضطر فعلا اضطرار ليس فيه شك، يبقى يدخل تحت فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ده الغفور الرحيم. الواقع في الخطأ جهلا، جهلا بقدر الله اللي هو بلا عمد ولا اصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة، يدخل في قوله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قال السوء ولم يخرج سيئات، وبجهالة يعني بدون قصد أو غير متعمد وغير مكابر. لما نقول له الخطأ انتصح، مش إذا قلت تقلق خذت العزة بالإذ، ها، بلا مكابرة ولا مجاهرة ولا يجهر بها، يغفر الله لمثل المجاهرين، وبات السور الله أصبح في ستر الله عام. هذا الخطأ يعمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب، ولك يتوب الله عليه. شوف الكلام، يعني التوبة على مين؟ على الله. من يفرض على الله؟ الله قال التوبة على الله لمن يعملون السوء ولم يخرج السيئات وبجهالة بلا عمد ولا إصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة ولا أجهر ولا يكابر، عندما تقول له اتق الله يسمع، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا ما سموا طائفهم من الشيطان تذكروا، مجرد تذكروا يتذكر ينتصح، الشقي من يعظى بنفسه والتقي من يعظى بغيره، الشقي لا يسمع الا نفسه، لكن التقي يعظى بغيره، ينتصح، اديله نصيحه لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين عامه. فهذا يقع تحت انما التوبه على الله للذين عملوا السوء والسوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، ويتوب من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. فاذا علم انه اخطا تاب وفورا، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغير، ما لم يغير. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مشوء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مشوء الليل حتى تطلع شمس المغرب. لكن المخالف بقى عنادا ورغبة في المخالفة، كمثل اليهود الذين إيه كتموا أنزل الله ويكتمون ما أنزل الله ويكتمون صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما سألوهم عن صفات النبي يقولوا طويل أزرق، خالفوا الكلام الأصل. طب اليهود تمركزوا في المدينة لينتظروا النبي المنتظر ويكونوا في شرف استقباله، وانه به طب الأمهون الذين يلعبون شيئا يسألونهم هل هي صفات النبي المنتظر؟ هم لا، انه طويل وأزرق عنادا واستكبارا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى ظلموا أنفسهم بتصرفهم، يكتمون ما أنزل ويشترون أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار ولا يكرمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب المغفرة فما أصبرهم على النار. من الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق، وشقاق بعيد واضح، يبقى يستحقوا اللعن، يلعنهم الله ويلعنهم الايه؟ اللاعنون. الى بقى الذين تابوا واصلحوا وبينوا، تابوا وتابوا علنا كما فعلوا ما فعلوه عمى ظهرا، واصلحوا ما افسدوه وبينوا ما كتموا. لكن اليهود دول ما والله ما اعرف لهم يعني ما هذا، ويطلبوا اي شيء من سيدنا موسى او من الله سبحانه وتعالى، الله يلبي لهم هذا ويستجيب لهم ولطلبهم. كانوا يعيشوا في صحراء بلا واقي من الشمس المحرقه وبلا طعام ولا ماء، فطلبوا ان يرزقهم الله سبحانه وتعالى فرزقهم المن والسلوى. من شيء حلو والسلوى السمان، طلبوا ان الشمس محرقه، طلبوا تظليل، ظللنا عليهم الايه؟ الغمام، زرع المن والايه؟ والسلوى. طلبوا الماء، استسقى موسى لقومه، طلب السقيا، ضرب الحجر 12 عينة. لكنهم قالوا نخشى أن نستيقظ ولا نجد المن والسلوى ولا الغماء. طلبوا أن يدخلوا قرية يجدون فيها إيه؟ طعاما وشرابا، ويبقى إيه؟ الأرض يخرج منها بقوليات، بقلاها وقثاها وفومها وعدسها وبصلها، يعني إيه؟ بالحساب. هم يريدون أن ليس عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى. نخشى أن نستيقظ ولا نجد المن السلوى ولا الغمام. ندخل بلد فيها طعام وشراب وفيها وفيها وفيها. فطبعا قال لهم ادخلوا هذه القرية، الأرض مقدسة، ما هي مقدسة، ادخلوه، ومطلوب ادخلوا الباب سجدا، قولوا حطة، قولوا حط عنا ذنوبنا يا رب، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ماذا فعلوا؟ هذا امر بسيط وهين. انا لم افهم هذا اليهودي، شيء بسيط كلفه الله. انت ماذا تريد؟ لا يعجبك الغمام ولا يعجبك المن والسلوى ولا يعجبك السوق 12 عينه، ماذا يعجبكم؟ اذا لا نخشى ان نستيقظ ولا نجد لا من ولا سلوى ولا غمام ولا ولا ولا لن نصبر على طعام واحد. ادعو لنا ربك يخرج لنا من الارض، ندخل بلد، قال لهم ادخلوا الارض المقدسه، ومطلوب وكلوا من حيث شئتم رب، مطلوب ادخلوا الباب السجده وخذوا حط فقط، قولا قولوا حطه، حط عنا ذنوبكم. ماذا فعلوا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطه بدل من حط، رغبه في المخالفه لمجرد المخالفه. فهمتم المساله؟ مساله الاضطرار ولا الخلاف على ثلاث، هذا رغبة في المخالفة عنادا، ورغبة في المخالفة والمجاهرة والمكابرة وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلو. ادخلوا الباب السجود وقولوا حط كلمة، نغفر لكم خطاياكم وسنزل المحسنين. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا ايه؟ حنطة، رغبة في المخالفة لمجرد المخالفة. وبدل ان يدخلوا ساجدين خاشعين، دخلوا زاحفين على ظهورهم. امر صعب من المطلوب منهم لمجرد المخالفه، عند جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وحلوا. لا ادري هؤلاء القوم، يعني الربع بتاعنا ليس البر إن الصفا والمروة من شعائر الله. طبعا نعيد مرة أخرى للتذكرة عن عروة عن عائشة قالت قلت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر الآية، قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. قالت عائشة بسما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناه الطاغية، مناه الثلاثة الأخرى صنم، كانوا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من هل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به. أخرجه مسلم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، يعني يطوف بينهما في حج التطوع أو عمر التطوع، تطوع خيرا في سائر العبادات، تطوع خيرا أي خير، نكرة تنكير في العموم، ومن تطوع خيرا، ومن يتطوع خيرا مضارع في الاستمرارية، الحمزة والكسائي وخلف ويعقوب، فإن الله شكر عليم، من تطوع خيرا فإن الله شكر عليم. من أداة شرط تطوع فعل الشرط، أين الجواب؟ إن الله شكر عليم. والفاء فاء وقعت في جواب الشرط، متى تأتي الفاء؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولان وبالتنفيس، اسمية إن الله شاكر عليم، إن الله شاكر عليم، لفظ الجلال الله اسم إن وشاكر خبر وعليه بصفة، معناها إيه؟ فإن الله شاكر عليم، وهو تطوع خير فإن الله شاكر، يعني يصيب على القليل بالكثير، هذه معنى شاكر، شاكر عليم، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه، لأنه ذو أجر من أحسن عمله، فعليم بقدر الجزاء، وكل على قدر تطوعه، من تطوع خيرا صغيرا كبيرا فهو عليم ويشكر على قدر الله. وسبحان الله، العبد يغضب حين يسأل والرب يغضب إن تركت سؤاله. كريم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. اسمه إيه هذا الذي قرأته؟ اسمه عيد لمن كتب ما جاء به الرسل. الرسل جاءوا بدلالات وبينات ومقاصد وهدى، هدى نافع للناس. فبعد أن تأتي هذه البينات والدلالات والمقاصد والمنافع التي تنتفع بها الناس يكتمونها، يستحق اللعن فعلا واعترض من رحمة الله سبحانه وتعالى. ورد في البخاري عن أبي هريرة قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. ما هي؟ إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ الإنس والجن والملائكة جميع الدواب، لم يحدد. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، استثناء، استثناء من اللعن، تابوا رجعوا عما كانوا عليه وأصلحوا ما أفسدوه، أصلحوا الأعمال التي أفسدوها وبيانوا ما كتموه. ما الجزاء؟ فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى من دعا إلى كفر أو دعا إلى بدعة أو دعا، إذا تاب تاب الله عليه، انتهى، افتح له باب التوبة يا أخي، لا تعن الشيطان على أخيك يا أخي، عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي لما علم بالشيء أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به نبأت وأخبرت وأشاعت النبأ، عرف بعضهم بعض السر، عرف أنه عرف وأعرض عن بعض. يعني لا تصفر الوجه، لا تعل الشيطان عليه. طيب، إن الذين كفروا وماتوا كفار ولك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعن بعد لعن. ده بقى كفر واستمر على الكفر. ما تابش. لم يتب ولم يصلح ولم يبين. يبقى كفر وكتم. تاب وأصلح وبين يستحق أتوب عليه وأنا التوب الرحيم. لكن كفر ومات كفرا ومات وهم كفار يبقى ولك على لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وخالدين فيه ولا يخف عنهم العذاب ولهم ينظرون لا هم ينظرون لا لا العذاب لا يفطر عنهم ولا يتواصل ودائم ونعوذ بالله من ذلك. يعني اذا يتكلم عن يكتمونه تابوا واصلحوا وبينوا اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. كفر وماتهم كفار واستمروا على ذلك وماتوا على ذلك يستحقوا ها استمرار اللعن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هناك قال يلعنهم اللعنون لكن لو تابوا وأصلحوا بيانوا انتهى أتوب عليهم وأنا التوب الرحيم. ثم عقف قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يبقى متفرد بالألوهية لا شريك له لا عديل له واحد أحد فرد صمد لا إله إلا هو لا نافع ولا ضار الرحمن والرحيم. طبعا ذكر في الفاتحة بقى الكلام ده لكن افهم تفرد الالوهية ده من عظمة ربنا انه يبقى متفرد انه واحد. اضرب مثل لو واحد يعني يتكبر على الناس سيجلس مثلا اتكبر ولا احد اقوى منه في الشارع او في البلد او ويأتي من هو اقوى منه ماذا سيفعل هذا المتكبر؟ أقوى منه. يخر له ساجدا أو يعني. إذا جاء من هو أكبر فالكبير لابد من أكبر لكن لابد أن يكون هناك أكبر وليس بعده كبير ولا أكبر واحد متفرد هو الله. فكون الله متكبر وكون الله واحد مصلحة للكل لا يكون إلا هو. أفهمتم معنى التوحيد يا قوم؟ افهموا التوحيد. يعني واحد متكبر يأتي واحد متكبر أكبر منه يخير له ويزعل له واحد متكبر أكبر منه كبير أكبر منه لابد أن يكون هناك كبير أو متكبر ليس بعده متكبر أو أكبر منه. ومصلحتنا يكون فيه كبير واحد كلنا نلجأ إليه والكل تحته سواسية ليس له ولد وليس له صاحبة وليس واحد متفرد. لو كان لله ولد أو لو كان لله زوجة هلك الكون وفسد الكون يكون هلك المرء على يد زوجة ولد لله المثل الأعلى يطلبون منهم ولا يطيق فضع نفسه موضع الهلاك خلفتنا ليه فإيه يضع نفسه موضع الهلاك فيكون فساد في الكون. فالتوحيد لله المثل الأعلى شرف عظيم للكل في واحد تكبر واحد وثم انه رحمن ورحيم لا إله إلا الله. ثم عقب فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. طبعا خلق السماوات والأرض ارتفاع اتساع فيها كواكب ثوابت دوران أفلاك الأرض كثافة الأرض انخفاض الأرض جبال الأرض حار الأرض قفار عمران فيها منافع فيها اختلاف الليل والنهار يجي يقصر يذهب يخلف الآخر يعقبه نظام كوني لا يتأخر لا يختلف. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل يسبق النهار فعلا كيف لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر؟ يعني الشمس تدور مرة في السنة القمر يدور مرة كل شهر فعلى ما تدور الشمس مرة يكون درك القمر كم؟ هل تدركه تلحقه؟ لا تدركه ولا تلحقه لا لا لا لا لا الشمس ينبغي لا تدرك القمر. احنا فهمنا هذا الكلام إعجاز علمي، إعجاز بلاغي بياني. والليل والنهار يطول ويقصر، ترى أخذ يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، يزيد من هذا. يعني نحن في مثلا المغرب كنا في نور، دخلنا في ظلام، لم نحس به لأنه إلاج، الدخول ببطء، نسلخ منه النهار. هل ممكن نقول هذا انسلخ من هذا؟ لا يمكن. الفلك، السفن، تسخير السفن، تجري في البحر بما ينفع الناس، تحمل معايش ناس، فيها انتفاع، فيها تنتقل من هنا إلى هنا. كمان ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، الأرض الميتة أحييناها خرجنا منها حبة منه يأكلون مما لا يعلمون، بس فيها من كل دابة، اختلاف الأشكال والألوان والمنافع، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويرزق، وما مدر إلا على الله رزقها وعلى مستقرة. تصرف الرياح، مرة تأتي بالرحمة، مرة تأتي بالعذاب، تأتي مبشرة، مبشرات بين هذا السحاب، وتارة جعلها رياحا، تارة تسوق المطر، وتارة يعني مسألة تصريف الرياح، مسألة في آيات لقوم يعقلون. تارة تأتي من الجنوب اسمها الشامية، تارة تأتي من اليمن، لا إله إلا الله، وتتضاد مع بعضها. لكن إذا جاءت واحدة من جهة واحدة مضر. طبعا في كتب بقى في الايه، في الرياح والمطر، علماء الجيولوجيا لهم كلام فليرجع اليه. السحاب المسخر بين السماء والارض، سائر بين السماء والارض، مسخر الى ما شاء الله من اراضي، لايات لقوم يعقلون. في نكته طريفه كده اسمعوها، في واحد زوج ابنتيه لواحد فلاح والآخر صاحب شراك، تعقلا أقلت سحابا ثقالا، أقلت امتلأت ماء، قل تمتلئ بالماء. فذهب يطمئن على الأولاد، فالتقى بالفلاح، كيف حالك وحال الأولاد؟ قال بخير والحمد لله، لكن ادعو الله ان ينزل المطر، ان زرعت الزرع وانتظر المطر ليخرج بالزرع. عمل العام كله في هذا الايه، في هذا الزرع، وانتظر المطر. فدعا له، ثم ذهب الى الاخر صاحب الشراك، كيف حالك وحال الدنيا معك؟ قال بخير والحمد لله، لكن ادعو الله ان لا ينزل المطر، المطر لو نزل انا عملت صاحب الشراك عملت القلل ووضعتها تجف بالشمس، فلو نزل المطر يضيع عمل العام، ادعو الله لا ينزل المطر. هذا يرغب في المطر، وهذا عنده رهبة من المطر، خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. فرجع مهموما زوجه، ماذا يا رجل؟ هل أصاب مكروه أحد الأولاد؟ ماذا؟ مالك مهموما؟ قال هذا يبغي المطر ويرغب فيه، وهذا لا يريد المطر، فماذا أفعل؟ أدعو من ينزل المطر أو لا ينزل المطر؟ قالت له يا أخي ألا تقرأ القرآن؟ قال له هذه في القرآن؟ قالت نعم. ابن عباس قال لو ضع قال بعيري لو وجدت في كتاب الله، الله قال ما فرطنا في كتاب من شيء، هذا في كتاب الله؟ نعم. اقرأ سورة النور. قرأ، ألم ترى أن الله يزجي سحابة، يدفع السحاب ثم يؤلف بينه، يزوكم لبعض ثم يجعله ركاما يتراكم فوق بعض، قالت سحابا ثقالا سقناه البلد الميت، ثم فترى الوادق يخرج من خلال المطر ينسى، وبعدين اللي يصيبه بمن يشاء ويصرفه عمن يشاء. انت تدعو الله ان ينزل بالخير، ان ينزل الخير، فينزل هنا ولا ينزل هناك، يصيب بمن يشاء ويصرف عمن يشاء. سبحان الله، نجد المطر احيانا ينزل في محطة الرمل ولا ينزل في محطة مصر، ينزل في كفر الدوار ولا ينزل في دمنهور، سبحان الله، ينزل في ليبيا ولا ينزل في مصر، سبحان الله، ينزل في مصر ولا ينزل في ليبيا. عندهم ربنا يهديهم. والمطر خير. إذن هذا آيات تحتاج العقل، قوم يعقلون. نعم، إذن هذه الأشياء دلالات على وحدانية الله وتحتاج من يعقل. ثم عقب فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة فلا تبرأ منهم كما تبرأوا منا، رجعة للدنيا يعني. لكن لا تنفع هذا، بل في حسرات، كذلك يريهم الله عملهم حسرات عليهم وما مخرجين من النار. ده يبين سبحانه وتعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة. جعلوا الله أندادا في الدنيا، جعلوا أمثالا وأندادا ونظراء وشركاء، وعبدوهم وأحبوهم كحب الله. معنى الله لا شريك له ولا مثيل له، لا إله إلا هو، لا ند له ولا شريك له، ولا حبيب ولا حب ولا إلا لله سبحانه وتعالى. ورد في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لله ندا وهو خلقك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شيء. وبدو صنم، والأجناس أربعة: جماد، نبات، حيوان، إنسان. الجماد لماذا؟ ليخدم النبات، والجماد والنبات ليخدم الحيوان، والجماد والنبات والحيوان ليخدم الإنسان. طب الإنسان: خلقت كل شيء لك وخلقتك لي لله. يوم يعبد صنم أحط الأجناس، صنم حجر يرتقي يعبد شجرة، يرتقي يعبد بقرة، حيوان، يرتقي يعبد إنسان كما عبدوا مثلا نمرود أو فرعون، لكن يرتقي يعبد الله رب كل هؤلاء، رب كل هؤلاء. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبهم لله وتمام معرفة بالله، توقيرهم لله، توحيدهم لله، لا يشركون به شيئا، يعبدونه وحده، يتوكلون عليه، يلجؤون إليه في جميع الأمور. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، ما قدر الله حق قدره، يستحق الوعيد، ظلموا الله وأشركوا وظلموا أنفسهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لو عينوا العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا والحكم له وحده ولا شريك له، وجميع الأشياء تحت قهره، وأن الله شديد العذاب لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد، كل مسؤول عن نفسه، لا يعلمون العذاب ومحل به من الأمر الفظيع الهائل على ما أشركوا على ما كفروا، لانتهوا عما فيه ضلال وعما فيه كفر وعناد وشرك. لكن هيهات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. من آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. من آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. باب التوبة مفتوح، تابوا أصلحوا بيانه أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن كفروا وماتوا هم كفار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. استمروا في كفره وفي شركه وماتوا على ذلك، ماتوا هم كفار، إذا استحقوا اللعن والطرد من الرحمة. وساعتها سيتبرؤون، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني الناس اللي عبدت الملائكة تتبرأ منهم الملائكة، اللي عبدوا المسيح واللي عبدوا المرسل والعباس واللي عبدوا السيد البدوي يتبرؤون منهم. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولنا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، قالوا سبحانك متعتهم أباهم حتى نسوا الذكر وقالوا قوم بورا. ربنا قلت فقط كذبوكم بما تخونون، كذبوكم، فما رأيكم؟ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، صرفا للعذاب ولا نصرا، ولا أحد ينصر. اللي عبدوا الجن اللي عبدوا الملائك ساعتها تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون، الجن يتبرؤون أيضا وتنصرون من عبادتهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إنما التخاصم من دنيا أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار. هذا معنى التبرؤ، كيف تبرؤوا من بعض؟ الذين عبدون قالوا لا ما كانوا يعبدون، ها؟ ويوم نحشرهم ثم نقول هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من الدنيا بل كانوا يعبدون الجن، سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أن نتخذ من لا يمكن أن نتخذ من دونك أولياء، قالت أبو جعفر ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباؤهم حتى نسوا الذكر وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون العذاب والسؤال، فكيف يكون نسيب ربنا وكيف يقع في العذاب؟ حتى الشيطان يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم بعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم بمنقذكم ومزيل الصراخ وما أنتم بمصرخي، لماذا إني كفرتم أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم أسباب أعين عذاب الله، تخطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص، لم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا، إذن إلى النار ويأكلون في بطونهم النار. ساعتها يتحسرون ويقولون لو أن لنا قرة رجعة، لو لنا عودة للدنيا نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم ولا نلتفت إليهم، لو رجعنا إلى الدنيا نؤمن نوحد، لكنهم كاذبون، لو ردوا لعادوا لمنوا عنه وإنهم لكاذبون، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فأعمالهم حسرات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أعمال طيبة لو عملوها فجعلناها هباء منثورا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هم الإسميات في الاستقرار والثبات والدوام. تعقيبا يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لماذا؟ إنه لكم منذ مبين. ولماذا إنما أمركم بالسوء والفحشاء ويأمركم أن تقولوا الله ما لا تعلمون. هذا مقام امتنان، فأباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض وأحل لهم الطيبات حلالا طيبا مستطابا في نفسه غير ضار لهم ولا لعقولهم. أو حرم الخمر، لماذا؟ تضر، تضر بالعقل وتزهق بالعقل. يعني الضرار في خمس الإنسان موجودة في الإسلام، النفس والمال والنسل والعقل والايه والدين. فحرم الخمر وحرم ما يضر، حرم عليكم الميتة والدم والرحم ما يضر، والشرك ايضا ما هو ضرر، يضر بالعقيده، نجاسه عقل، نجاسه مخ، نجاسه عقيده. كيف يعني تعبد صنم وانت تصنعه بيدك ولا يضر ولا ينفع ولا يسمع، كيف تعبده؟ لكن المساله ان الدين طبع في الانسان، فهو يريد أن يتنصر من الايه من التكاليف. هذا إله على الهوى وعلى المزاج وعلى المقاس، لا يأمرني بشيء ولا يكلفني بشيء. والمفروض أصلا في العبودية يعني الذي أعبده ها يكون في أوامر له وفي نواه وفي جزاء ثواب عقاب. هذا الصنم ماذا بماذا أمر وعن ماذا نهى؟ عما ماذا نهى؟ بماذا نهى يعني؟ فأين الأمر أين النهي لهذا الصنم أو لهذه البقرة للتعبدها أو لهذا الشجر أو هذا الإنسان؟ الأمر أنه والجزاء الثواب العقاب، فكيف يكون إله يعني؟ يبقى صحيح مسلم ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ده حديث موجود في مسلم لفظه كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى تتبع الشيطان وتتبع خطوات الشيطان وتم خطوة الشيطان كم خطوة، وأثر الشيطان من باب الوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. يبقى نهاهم عن اتباع الشيطان وخطوات الشيطان، طرائق الشيطان، مسالك الشيطان. مثال مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أمور التي ضحك الشيطان عليهم، فبحروا أذن الناقة لتكون للأصنام، الأصنام لا تأكل ولا تشرب. ده بالعكس، أنت تذبح هذا الحيوان وهذا الدم قربان لهذا الصنم، الذباب يأتي فيمص هذا الدم، وهذا الصنم لا يستطيع أن يدفع هذا القربان له. إن الذين تدعون من دون الله هذا الصنم لا يخلق ذبابة، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ولا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب، أنه قربانا له. فضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. لا تتبع خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. تنفير وتحذير، لأنه عدو وعدو ومبين واضح. وأيضا يأمركم بالسوء والفحشاء، أفعال سيئة، وطبعا أغلظ منها وأفحش منها الفواحش، ما فحش من قول وفعل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الرب، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. اتبعوا ما أنزل الله، الله الذي خلق الناس وخلق الآباء وخلق الأجداد وخلق لنا في خلق السماوات والأرض النعم التي سردها الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بالعباد. الجهل والضلال الذي عليه الناس، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد ونستمر عليها. طيب، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليس فيهم فهم ولا هداية ولا فيقتدون بمن؟ يقتدون بأثر من؟ يعني جهلة ولا يعقلون ولا يهتدون. فضرب مثلا يوضح الغي والضلال والجهل الذي هم فيه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. الكافر مثل الدابه السارحه لا تفقه مما يقال لها شيئا، اذا نعق عليها الراعي دعاها الى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهم، بس مجرد سماع فقط، لكن صم عن سماع الحق وبك ولا تتفوه ولا تعرف وتعمى عن رؤيه الحق ومسلك الحق. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يعقلون شيئا ولا يفهمون شيئا، كمثل الراعي الذي ينعق على الغنم فلا تفهم إلا أنه يصوت أو ينعق ويعلي الصوت فقط. فالذين يسمعون القرآن بغير فهم ولا يفهمون الإعجاز القرآني، ولا يفهمون الكفار لو فهموا الإعجاز القرآني وفهموا لآمنوا، لكنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فعقب فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرام عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أمرنا وأمر المؤمنين، هنا أمر من؟ قال يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا الكلام ليس للناس، لكل الناس. وإذا كان واحد يسأل، يعني مثلا واحدة غير محجبة فتسأل تقول له ربنا أمر بالحجاب، وأمر لم يأمرك أنت، وقال يا نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هل أنت من المؤمنين؟ إذا كنت من المؤمنين لكن ليس بعد الكفر ذنب، فلا وربك لأمنا حتى يحكموك ثم يجب في أنفسهم حرج المقدار والسلام والتسليم. والمنافق الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نذهب إلى أبو بكر، أبو بكر يكره اليهود، قال أبو بكر لا أحكم على حكم رسول الله، قال نذهب إلى عمر، فعمر جاء بالسيف وقطع رقبة المنافق وأهدر الإسلام دمه، وقال عمر هذا حكمي فيما لم يرضى بحكم رسول الله، ونزلت الآية لإهدار دم هذا الرجل لأنه لم يرضى بحكم الله. فالكلام على يا أيها الذين آمن، يبقى الكلام على مين؟ المؤمنين. اللي يحس، الذي يحس أنه مؤمن يسمع هذا الكلام، والذي ليس من المؤمنين فالكلام ليس له. فأنت لست يعني ممن خوطب في هذه الآية. أنا لست مؤمن. يا أختاه الله يرحمك ويرحم والديك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى الكلام لمن؟ ها؟ المؤمنين. فأمر بأن يأكل من الطيبات، الطيبات مما رزقهم الله ويشكرهم على ذلك إن كانوا فعلا عباد الله، وإن كانوا مؤمنين فيتقبلوا ويسمعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، سورة المؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، حيث صحيح مسلم. فلما امتن عليهم بالرزق أرشدهم إلى الأكل من إيه؟ من الطيبات، وأخبرهم أنه لم يحرم إلا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يبقى إيه؟ وطبعا في البعض خصص في ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحان. والحديث في الترمذي وابو داود: احل لكم صيد البحر وطعامه، ويقول صلى الله عليه وسلم: هو الطهور وماءه الحل ميتته. واباح سبحانه وتعالى تناول المحظورات عند الضرورة ويحتاج إليها، أو عند فقد غيرها من الأطعمة الحلال. فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، في غير بغي ولا عدوان، في غير مجاوزة الحد، فلا إثم عليه. وقلنا الضرورة بقدرها وسعتها إن الله غفور رحيم. ثم عقب فقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يقصد اليهود، كتموا صفة النبي محمد في كتبهم التي بأيديهم، كتموا ما تشهد الكتب بالرسالة والنبوة، كتموا بدل أن يقولوا ما جاء في التوراة الصحيحة طويل أزرق. لماذا كتموا ما أنزل الله من الكتاب؟ ولماذا كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والأمين عندما يسألونهم يؤمنوا بالنبي المنتظر، كتموا الصواب وبينوا لهم ما حرفوه. لماذا؟ سؤال لابد من الإجابة. لئلا تذهب رئاسة اليهود، اليهود كان عندهم سيادة اقتصادية وسيادة دينية وسيادة، فهم خافوا من أن تذهب الرئاسة منهم، خافوا على ما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم للآباء، فخشوا إن أظهروا ذلك أن يتبع الناس محمد ويتركوهم عليهم من الله ما يستحقون. فكتموا صفات النبي محمد ابقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك. وهذا يعني ما يأخذونه من هدايا وما شابه ذلك من العرب نذر يسير بالنسبة للآخرة والجنة، فباعوا أنفسهم بذلك، اشتروا الضلالة بالهدى. يعني ماذا عن الهدى واتباع الحق؟ ما البديل؟ اشتروا الضلالة بالهدى. يعني ثمنا قليلا، كيف يكون ثمنا قليلا؟ يعني لو واحد عنده جبل ذهب، واحد عنده جبل ذهب ويحتاج كوب ماء لتبقى له الحياة، ماذا يفيد جبل الذهب إذا كان لا يستطيع أن يشتريه كوبا من الماء؟ فأنت محتاج لتدخل الجنة شهادة التوحيد فقط. لو أتيتنا بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنا لا تشرك بشيء لا تتقى بقرابها مغفرة. التوحيد، صحيفة التوحيد، لا إله إلا الله، الميزان، تدخل الجنة. ده أنت محتاج كوب ماء لتحيا، ها يمن في الصحراء ومع الجبل ذهب، هذا ثمنا قليلا بالنسبة لكوب الماء. أنت محتاج شهادة التوحيد، لكن أنت زورت التاريخ وزورت التوحيد وزورت وكتمت ما أنزل الله من الكتاب، ماذا تستحق؟ ها؟ يبقى يستحقون ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، داءوا بغضب على غضب، سمعهم الله في كتابه في غير موضع، يبقى ايه؟ يكتبون من انزل من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. ثمنا قليلا فعلا، عرض الدنيا، لو ملكت كل الدنيا عمرك لن تملك الدنيا، لكن يكفيك ما يأكلون في بطونهم الا النار، مقابل كتمان حق نار تتأجج في البطون يوم القيامة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة لأنه غضبان عليهم، غضب عليهم، هم كتموا وعلموا استحقوا الغضب. يبقى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يثني عليهم، لا يمدحهم، ماذا؟ يعذبهم عذابا أليم، ولهم عذاب أليم، عذاب مؤلم. لماذا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فاعتاضوا عن الهدى بإيه؟ بضلال، لنشر ما في كتبهم من ماذا؟ حرفوا وكتموا البشارة بالنبي محمد، وكتبوا بشارة الأنبياء بسيد الخلق، استبدلوا ماذا بماذا؟ اشتروا بهذا بماذا؟ اشتروا الضلالة بالهدى. هذا التكذيب وهذا الكفر، هذا الكتمان لصفات النبي في كتبهم، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بدل المغفرة اشتروا بها العذاب بالأسباب المذكورة، يعني بالمآل يعني، فاستحقون العذاب. فما أصبرهم على النار، يعني في عذاب شديد عظيم هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك، كيف يصبرون على النار من شدة العذاب وشدة النكال والأغلال والعياذ بالله. يعني الواحد يرى فرن مثلا، سبحان الله، ما أصبرنا على النار، كيف ندخل هذه النار وكيف نصبر عليها؟ فما أدوامهم لعمل المعاصي التي تفضي إلى النار. السبب ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق، استحقوا هذا العذاب الشديد، لأن الله أنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله الحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن استهزأوا بآيات الله وكتب الله وبالبشارات فخالفوا وكذبوا. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم إلى الله تعالى وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ويدعوهم إلى الجنة، وهم يدعونه إلى النار، وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمونه، جحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، إذا استحقوا العذاب والنكال. ذلك بأن الله نزل كتاب الحق وأن الذين اختلفوا الكتاب لفي شقاق وشقاق بعيد. هذا يمثل نصف الصورة من الأحكام، والنصف الآخر يبدأ من ليس البر، يبدأ بالتشريعات. ليس البر كل عمل خير، ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الحقيقي من آمن بالله، بر العقيدة وأقام صلاة الزكاة، بر العبادة والمفونة بعد الإزعاد والصابرين، بر الأخلاق. ساعتها أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون، لأنه يتكلم عن ناس كاذبون ويكتمون ويحرفون، فالمقابل صدقوا أولئك المتقون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي اعتراض وأي استفسار وأي اقتراح أنا تحت أمر، تفضلوا تخرجوا للسكايبي لمن أراد أن يقرأ القرآن. أي سؤال؟ السلام عليكم. الشغل كويس. السلام عليكم ابو كريم. تفضل يا ابو كريم، يلا اقرا ان شاء الله. تفضل.